كل جسم من أياس النعمة. أسمعوا القرآن كثيرا، أسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أسمعوا بعض على أكثر، وكل منها يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى من آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب: بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك من نجل نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن من استأثر الله بعلمه استأثر يعلم من لا ما يعلم. إذن فأسماء الله مو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة في عدد معين أو لا؟ الجواب غير محصور، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذا غير محصورة، ليس 99 ولا 100 ولا 200 من الأعم، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت: ما الجواب عن قول الله عز وجل إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قلت: الحديث معناه أن من أسماء الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذا فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، محصولة من أحصاها. الجملة تعطيه هذه الصفة صفة اسم، نعم، أو 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. أليس المعنى إن لله 99 اسم من انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء؟ لا. ونظيره في التعبير أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للفقراء. عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا متعددت للفقراء 100 درهم يستعمل عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسن الله تعالى حسن الله 99. البحث الخامس: هل هذه 99 معينة أو موكولة إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معجنة، غير معجنة بل موكولة لنا نحن نبحث في أثناء الأوصال حتى نحصل على 99 سنة حتى نحصل على ذلك. وهذا من الفكرة أن يهاقوه بنا فعلنا لأجل بحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينها، ومن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليلة أيضا ساعة الإجابة مخفاة. نعم، وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، خدمها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 أو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصيتها دخلت الجنة. ثالثا، ما معنى إحصائها الذي يتغسل عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تطبعها حتى تصل. وذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جنوب بحيث ما يتغير وما اشتغل. نعم، ولكن ليس هذا هو الإحصاء، هذا من إحصائها وليس إحصاء. إحصاؤها الإحاطة بها لفظا الواحد، ثالثا فهمها معنى تفهم معناه، وثالثا أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدور بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله به، تقول تدعوه به بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم، وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب والسلم، ولذا هذا شبه الزلة. إنما تتوسل الله بما يقتضي الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما أغفره فهذا لا يستعين. الوجه الثاني من التعبد للمنقضاها أن تتعرض بعملك في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذا اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا برحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذا استغفر الله افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك، وهكذا. هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها كثيرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام تحسن بهذا التفسير فهو كبير بأن يكون ثمنا. نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعمل في آخر، لا تقول الله أنا عملت وعملت بدخل الجنة، يعني فعلت فعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. ونمنون عليك أن أفهموا كل ذلك منه وعلي إسلامكم بل الله يؤمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، أن نرى لله منا عليه. لكن انظر باعتبار الجزاء والشهور الله عز وجل، هل الجزاء إحسان إلا الإحسان؟ نعم، سبحان الله. هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء إحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك، نفسك لا تمن على الله بعملك، انت انما انت بالله على عملك انتهت. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل احد الجنه في دعامه. نعم، هذه سته اشياء، سته مباحث في اسماء الله عز وجل. المبحث السابع، اسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا في ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر أو إن شئت تعبر بالحكم، بالحكم المتضمن له هذا الاسم، هذا إذا كان اسمه من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء سبحانه الله، بأن العليم من أسماء العليم في العليم لا تؤمن بأن الله اسم العليم، وأن تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم. وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسماء الرحيم، وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك العفور بالرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمنه الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسمه غير متعدد، إذا كان اسم غير متعدد فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، لأن ما الحكم يتعدى للغيب كالحي مثلا، الحي من أسماء الله. طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغيب؟ ما تتجاوز، لكن محي تتجاوز، محي تتجاوز، يحيي من شاء، لكن الحي تتجاوز من الذات، ما يتعدى للغيب. القيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم، هو القيوم هو معناه القائم بنفسه، القائم على غيره، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون مهتم، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدين لغيره. لكن البحث الثاني في الأسماء لو طولنا عليه في المشهد، البحث الثاني في الأسماء ثامنا أظن في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مقاربة، دلالتها على الذات والصفة دلالة مقاربة، لأن اللفظ إذا دل على كل معنى فدلالته دلالة مقاربة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه الدلالة إيش؟ مقاربة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن، ودلالتها على أمر آخر دلالة التزام. مثال ذلك الخلاق، الخلاق فيها الأنواع الثلاثة الكلام فدلالتها على الذات وهو رب عز وجل وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة ودلالتها على الذات وحدها تضمن أو على الصفة وحدها تضمن دلالتها على العلم والقدرة الجدان يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة فهي إذن دلالة التزام دلالة التزام نظير ذلك في المحسوسات هذا في المعقولات نظير ذلك في المحسوسات عندما ترى قصرا القصر في ورق وحجر وقالة وحمامات نعم دلالة على المعنى كله دلالة مطابقة دلالة مطابقة ودلالته إذا قلت عندي قصر دلالته على حجر من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة صرم ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام يعني من هي بنفسك أين من يسأل طيب الآن بعد هذا البحث الأمور الثمانية في أسماء الله عز وجل نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله فأسماء الله تعالى يجب عليه احترامها لأن احترامها احترام الله عز وجل فإنها أسماء الله نعم وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره أن يوصف به غيره قال أهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك هذه مما تختص بالله ما أحد يمكن أن يوصف إلا الله نعم لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله يمكن أن يوصف بها غير الله قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين رؤوف رحيم وقال هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أعشاب من الفريق وجعلناه سميعا بصيرا وقال يخرج الحي من الميت وقال مع النفس الحي القيوم وهذا ليس بمن كان هذا من يمكن بجانب بحث الناس أن من أسماء الله ما يختص به ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره نعم ما يمكن أن يوصف به غيره نعم احترام أسماء الله تعالى واجب لأن احترامها من تعظيم الله يكون واجبا فإذا سمي أحد جزء من أسماء الله نظر فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره وجب تغييره من ما نظر عليه ملك الملوك ملك الأملاك هذا ما صح إلا أنه يجب يغير يجب أن يغير كذا يجب كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب غيره كيف لانه ما لسمنا الا الله ما يسمى به احد الا الله هذا لا يمكن ابدا ان يسمى به احد مهما كان لكن اذا كان اسما من اسماء الله ويصح ان يكون وصفا فاننا نطق به بغير الله وصف غير الله فانه يصح ان نصف به غير الله ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن ظهرت الصفة موجب وإن لم تلاحظ جائز إذن أسماء الله نقسمها أول قسمين القسم الأول ما لا يصح إلا لله فما لا نسمح في حكمه لا يجوز أن يسمى به وإن سمي به وجب تغييره

وهذا مشهور لكن يحتاج إلى النفس. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قال إن ضحاك من عبد، لكنني لا أعرف في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل ولا لا؟ لأن العدل لأن الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال إن قوم هذا جواب لأن الرسول تعالى قال لماذا تلمت بهذا الكنية، ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو، مش الكنية ما قدر بأب أو أم، وبعض دار أو أخ أو عم أو خال، نعم. والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم، نعم. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية من العالمية طبعا. أبو العباس بن دينية رحمه الله له ولد اسمه العباس إلا عند المدورين، يقول أحد الإخوان أنه زار بمدح أنه قال هذا قبر سيد الإسلام بن تيمية وهذا قبر ولده، نعم، وهما مدور رحمه الله. طيب قد تكون للملابس، الملابس الشيء مثل أبو تراب، نعم، ومن أبو هريرة. وقد تكون للدم كما تقول يا أخا الجهل، ومثل أبو جهل. وقد تكون من أبو مثل هذا الأنين أنا أقول حديثنا عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، احتوانها أن لا نسمي مخلوقا باسمه مراحلنا فيه الصفة، لا نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، وما وصفا الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات ما أكون منها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، كان ذلك جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، إيش معنى تغيير لأجل ذلك؟ يعني لأجل احترام أسماء الله. إذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة معنى فإننا نغيره، نغيره، نعم، أي نحو، نعم، لا بأس، نعم، نعم. وقوله لأجل ذلك اللام للتعليل يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، قول تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا يمكن. عن أبي شراح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحاكم الذي يحكم باستحقاق الحكم فهو حكم بين أهل لأن يتحاكم إليه، والله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحظر، فإليه وحده الحكم كما قال الله تعالى في سورة القصص له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، كوني أنت لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالف من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كان يحكم لي يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز، لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة المنتهى ذلكم حكم الله يحكم بينه، ذلكم حكم الله يحكم بينه. فالمشار إليه هنا أحكام قضية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. شرعي، فالحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم على الكون والشرع. فالفرق بينهما الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن المخالفة، والشرعي قد يخالف وأكثر الناس يخالفون، أكثر الناس يخالفون. الفرق الثاني الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا الشرعي، بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل، الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا. قوله ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب. قوله قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح يا عيسى؟ طيب، إذا الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا. وأما الحكم الكوني فإنه عام بكل شيء. ثم قال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرف. هذا سبب التثنية، أبا الحكم. إذن هذه التثنية نلاحظ بأمان وللأسف ملاحظة بأمان، يعني ليست كنية مجرد للعلامة، لأن يعني كنية مجرد للعلامة سيأتي أنه أبو شعيب، لكن هذه كنية بمعنى. فقال إن الله هو الحكم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا أو ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى كونه يصدق بين قوله لا إلى تسميته بهذا الاسم. من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرضى. فقال ما أحسن هذا ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكلم به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم والله عز وجل هو الحكم صارت العبارة توهم غير مشاركة ومعنى آخر أفضل منه أنه أبو لله أنه أبو لله توهم وإن كان لا مقصود لكنها توهم أنه أبو لله لأن الحكم هو الله. فإذا قيل أبا الحكم كان يقال يا أبا الله هذه واحدة. ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد روحل فيه معنى الصفة وهي الحكم فصار بذلك مطابقا لأسماء الله ليس لمجرد العالمية المحضة بل هي العالمية المتضمنة للمعنى وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به فقال له نعم يرجع هذا لأن أصل الكنية هذه كنية هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم هذه كنية والكنية كما عرفنا بالنحو علم واسم أتى وكنية ولقد كانت علما لهذا الرجل لا لا ما له ولد ما له ولد بهذا أو النحو نعم والكنية علم على الشخص علم على الشخص يعني هذا أبو الحكم مثل اسمها الأصلي كأن أبو العباس الجينية مثل أحمد قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد نعم هو تعال بس المؤلف ما ساق الحديث كان ولقد سأله الرسول إنكار بعد أن أخبره أين أخبرهم سأل نعم اللي ما أنا أنه بعد نعم دقيق نعم. طيب إحنا ذكرنا الآن أن نلاحظ بهذا المعنى والصفة ثم فيه أيضا فساد من حيث الله مراعاة التركيب وهو أبو الحسن. أما إلى وهذه كتب لنا في الفوائد يقدم الفوائد شو نعم لا لا لا مو متوسط لابد من ملاحظة المعنى نعم. ثم قال فما لك من الولد قلت شعيب ومسلم وعبد الله ما لك يعني أي شيء لك من الولد. فقال شعيب ومسلم وعبد الله صار ثلاثة لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة الظاهر والله أنا من هذه الثلاثة هي احتمالة أن الظاهر حسب مكتب اللغة العربية من الولد يشمل الذكر والأنثى

ومهما قيل اعتقد انها اكمل او مساويه او انه يجوز التحاكم اليها فانه يكون كافرا. قد تقول اعطنا دليلا على ذلك لان الحكم التكفير ليس اليك، ولو اننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزله مصيبين بانهم اخرجوا من الايمان وان لم يخلقوا كفر. نقول اما من قال انها احسن من حكم الله او انها مساويه فقد كذب قول الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. كيف كذب؟ لان من احسن استفهام بمعنى النفي اي لا احد احسن، فاذا قلت بل فيه ما هو احسن كذبت. طيب اذا قلت فيه ما هو مساوي ما اقول احسن لكم اقول مساوي كذلك كذبت قوم يؤمن. نعم فان قال قال طيب الامر الثالث الذي يقول ما اقول احسن ولا انه نفسه لكن اقول يجوز العذور عن شرع لا الى هذا وكبري على تفكيره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. طيب الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله ولرسول فعيد المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم هذا دليل على كفرهم، يعني قد يزعمون انهم امنوا يزعمون، وهذا اقرار لايمانهم ولا انكار؟ انكار. واخذ بعينهم انهم يزعمون باختلاف ولحظ. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاه والسلام اليه الحكم يدل على ان من جعل الحكم الى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما انزل الله دون ان نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه. لم يجب لطالب العلم على طالب العلم منعه الفرق بين التشريع يزيد عن النظام من شعره ويستبدل فيه القران وبين او يستبدل بالقران وبين ان يحكم في قضيه معينه غير ما عند الله. هذا الاخير ما نقول انه كافر، قد نقول كافر وفاسق صدقا دون الكفر وظالم. نقول ما الذي حملك على ان تحكم بهذه القضيه بخلاف الشرع؟ والله لان هذا احسن من حكم الشرع. لماذا نقول هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضيه على خلاف الشرع؟ والله لاني ودي والله هالارض هذه لكل فلان علشان اخذ منه صحيح. هذا كافر، هذا كافر. نعم لأنه حكم بهوى نفسه. ثالث قلنا ليش حكمت؟ يا والله هذا مجيب وأنا أضغط هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره يكون ظالم، يعني ظهور وقت الظلم فيه أكثر ولو فاسد في نفس الوقت والأول أيضا اللي قبل الفاسد، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء لكن بس بيظهر المحكوم عليه. نعم يقول هذا قل اذا ممكن نقول اذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فان كان قصده لمصلحه فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قد مضر فلان نحكم عليه فهو من الظالمين. وكل منهما ذاته ظالم، لكن ظهور الظلم بهذا نعم أبين من ظهوره بذلك، وظهور الهوى بذلك أبين من ظهور الظلم فيه. نعم نعم نعم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا أنه يرى أن هذا الشرع من هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا فرق. لا أبدا. على كل حال إذا كان هو يعتقد إن شرع أفضل نقول لماذا جبع بأفهاله هو عام هذا لا لا هذا قضية معينة في شخص معين نعم نعم. طيب هو هذا نقول الفرق بينهما أن الذي فعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة مش عليه، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ما يعتقد أنه أحسن، إن إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز عدوانه فلا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمنحدر قريب لمن بعد أن يحكم له أو إضرارا بأن يحكم عليه، هذا ما يمكن أن يقول أنه كاذب، لا يعتقد أن الشر هو الشر. لكن لأجل هذا الهوى حكم يقول هذا فاسق أو غانم فقط. وإن لم يعتقد أن الغاشة أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو الناس أو لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نبع القانون الذي بدأ يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة على الأرض، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى دين الإسلام وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف واحد. ولكن كل هذا من دعوة جاهلية الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة قومية التعصب لها، وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم ها ولا بد ان نحمد، يعني ان اخذت بظاهرها اهملت بعض الايتين بعدها، بعد هذا التفصيل يتنزل. وبعضهم قال من جهه اخرى قال ان هذه الاوصاف الثلاثه لا تتناسب، فالكافر فاسق ظالم كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال وان الذين فسقوا كما اورهم النار كلما أراد يقيمها ويعيده فيها، يقول الفسق والظلم والكفر لا تنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا. ما يمكن يدخل الهوى أو للإضرار، لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل، فإنه يغير الاسم بلسن جائز مباح. وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة، ينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة كما هو عند بعض العامة يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة؟ وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالثة، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال من أكبر أولئك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان، الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. هل يستحق، هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ الله لأنه نرى، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنية إلى كنية مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو النافع إذا أوصد بابا أن يفتح باب آخر؟ نعم، وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوصد الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يجد الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا، هذا ما وهم لا. نعم ورد من أسماء الله المحسن. هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه أو أنه يجوز الحاكم إليه فهو كافر، وإلا فيكون بحسب حاله إما صدقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلى عن الوظيفة، يجب أن يبقى. أي نعم، التشريع لمن استنى قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه دين الناس، فمعناه أنه أرضى الشرع نهائيا وليس له راضي بالعودة إليه. أما الذي يأخذ في قضية معينة فما أرضى الشرع، الشرع باقٍ على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذه القضية بخلاف الشرع، زي من ضعف من رأى أن حكم الشرع أن هذا من حكم الشرع أو أحسن أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى بنفسه فهو ظلم. هنا هو كافر، لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بهذا الشرع غيره. لا يمكن أن يعتقد هذا، هذا شيء فرض، أمر فرضي. وأن يبيت في مقامه فهو يعتقد أن هذا هو الذي يجب عن الناس. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل إن النهي عن الجمع بين كنيته واسمه هو اللي أدركه النهي، هل هو في حياته أو عام؟ والظاهر العموم هو أنه لا ينبغي أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن كنا عندنا محمد بن أبي القاسم ليس خاصا بالشخص نفسه، هي كنة جنس وليس كنة شخص. أقول إنه لا يمكن الإكراه إذا كان صادقا بين المكر يتحلل. والله ما الكفر صعب يا رشاد، تكفينه مش عيد أين أي ولكن لا ما قانون نعم هذا هو ما أقول شيء أو من هذل بشيء وبالقرآن وبالرسول أيهما؟ الظاهر نعم، من هذل بشيء فيه ذكر الله فالقرآن مثلا، أو نقول القرآن ذكره المؤلف فيه ذكر الله من الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هذل بالقرآن أو الرسول، هذا لد الرسول والمراد بالرسول هنا اسم الجنس لا المراد به الشخص، فهل هنا فيه الجنس وليس في العهد، يعني ليس مراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسل. وأما القرآن فواضح أنه ينا به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هذل هذل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ ورأوا لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول باب من هذا، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر، أنه كافر بإجماع أهل العلم، اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع. نعم، وإن شئت فقل من هذل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هذل بكلامه كقرآن أو برسله، من هذل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء بالإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لاعب يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به، أما أن يسخر فهذا النافل للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا، ولو هذا لو كان أمزح وسيد النفس نافل الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعا كفر إعراض وكفر معارضة، فالكافر المعرض معرض عن الدين ولكن ما يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء، ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يصحب للدين ويهزع به، فهو أعظم أعظم ممن يسجد لسانا فقط. وهذه مسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت لصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة إن سخط الله عز وجل ويصلها بالا يهوي بها النار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثال الأمور، فمن استهزأ بشيء من الشر، كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة، فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سفر أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفر، أقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الله، لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن كل من هدر بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرض، يعرض عنه ولا يتعرض، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته وأنه يقتل كافرا ولو رجع ولو قال إنه تاب ولو قال إنه أخطأ، فإن هذا لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يجعله بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب، لأن هذا يقولون إن هذه الجدة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم فإنه يتوب وإذا بناها تقبل توبته، إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم فإننا نقبل توبته، لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلومة أن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح، إلا أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله من حق الرسول والله، لكن لأن حق الله لله، وهو قد اخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب الله عليه، فما دام الله اخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نفتنه، نقبل توبته ونقول ثبت الله على ما رجعت إليه. وأما تاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران، أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا يقبل إذا تاب. أنا أقول توبته مقبولة ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه قتلناه وقتلناه وقمنا عليه وقتلناه عن المسلمين، نقول على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه صارم المسلوم الصارم المسلوم في تحتم قتل ثابت الرسول، وأن يتحتم قتل بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلق الجواب أن نقول نعم هذا قبيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد ما نأتي ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هنا. نعم نعم لا ما هو موجه الطرق، لأن المفسدة حصلت بالسبب، المفسدة الآن حصلت بالسبب، وارتفاع أثر هذا السبب غير معلوم، والأصل والتقاؤب لنا الأصل تقاؤب. نعم اي نعم، ولكن لا بد ان نحن الان ما نعرف هذا الشيء، وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عكا قد تبقى المصلحه، يكون في ذلك تعليق، مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم المنافقين وعلى ذلك يقتلون ما قتلهم، وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لكن نحن الان لو علمنا احدا بعينه المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حال الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم لا، لأنه استهان بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هم قلنا تقبل توبة ينفد عنه الكفر الآن ويبقى القتل يقتل. ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق به أمران، سب من الناحية الشرعية بكونه رسول الله فهذا تنفع فيه التوبة، سب آخر شخصي هذا ما ينفع فيه التوبة حق قادم، يستفصل له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحد تمييزه. نعم لا بعض ما هو بعض مؤسد نعم لا هذا نقبله حتى الآن كلامنا على فيما نستد بذلك اينا حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. هذا سب لله يكفر فإن تاب وإلا كفر. الرجل ما نبي يشوف الآن يجينا بس ما الحديث إيش إيش نعم والشخص هذا يعلم لا لا يجوز أن يطلق هذه العبارة. لا يطلق هذه العبارة. لا يجوز إطلاقها. بل يقول هذا لسنة دين. حكمك هذا لسنة دين. هذا بأس دين. أما يقول هذا الشرع وهذا دين والناس تعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة هو الشرع. هذا استهزاء. لا يقول هذا الشرع ما هذا دين. بل يقول إن حكمك هذا ليس موافق على حكم الله. أي فرق. قال وقولنا تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب في قول الذين سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن إنما كنا نقول ونلعب. جملة لا يقولن هي جواب لكن لماذا؟ يقسم ولا للشرط يقسم يقول ذلك بناء على قاعدة من ذكرها وش يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم والآن متأخر الشرط منه ولهذا جاءت اللام في جواب يقول وقول لا يقولن أي المسؤولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما ناقص ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به والخوض كلام عالي لازم أن له نتحدى الحديث لتقطيع الوقت وأما اللعب فإنما هو يقصد به الهد. هذا إذا وصف بذلك القول أما إذا لم يكن بذلك القول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هل هذا الحق ولا لا؟ نعم يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لك ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. يعني أبالله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالكونية الشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين وش هذا كلني يبدأ يبين مثله أو يستهزئ بشيء من الشرائع الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون وش يجي هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء جزاء وكفية. نعم كيف يخلق اللي يضف الناس نعم يقتلهم ويذبحهم إشهاد إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم. فنقول هذا استدلال الآية الكونية ورسوله، من يقصد به في هذا الموضع؟ محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم، جعلهم استهزاء. والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا لا ناهية، والمراد به المراد به هنا التأييد، يعني انههم عن الاعتذار تأييدا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية قد للتحقيق، كفر محقق بعد إيمان. إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآله ورسوله. كل الإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي نحى الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ بالتعويض من نعفو عن الله عز وجل. نعم، عن طائفة منكم، يعني من هؤلاء الذين استهزؤوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة ضد هذا الشيء، لكنهم داهم فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف بما في قلوبهم من الكراهة في بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشر. إن نعفو يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، فإن عفونا فلا بد أن نصاب الآخرون. نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، ألبهن للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، إن قال أن سألتهم لا يقولون كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ماض؟ مستقبل، سيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، والله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، فهو قلب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمر الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قول بدليل الاستفهام أبي الله وآياته. نعم، ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء الله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه قال هذه الأشياء والتقييم المتعلق يدل على الحصر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تتجه بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. بل أحق الحق هذه الثلاثة. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر. من آية قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا فأفضل أن من جاء يعترف أن يرحم ويقعده، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهل لأن يرحم. استعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم، قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم. إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه هدي من الإسلام وتاب الله عليه. ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته من الله تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأن كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم، لا بد أن يكون دليل على صدق توبته. نعم. أين لكن إذا حضروا فهم مثلهم كما قال الله عز وجل يا ابن آدم، وقد نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معه حتى يأخذ بها إذن غيره، وهم يستطيعون أن يفارقوا له لو شاء. نعم. لا تقدمنا أنه تقدمنا سببها أحوال ثلاث حالات، كل حال تختلف عن حال أخرى بشكل، وقلنا إذا جعل الأمر مصبا إلى الله عز وجل مصبا صار كفرا، وإن كان مصبا إلى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم سبع، وإن أراد مجرد الإقرار فلا بأس به. قدمنا هذا. هذا هو الاستهزأ، إذا استهزأ بالعيادة الكونية هذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن حوادث هذه مستهزئة ما من حارث إلا وراه مستهزئ. إذا استهزئ بهذه الحوادث في المخلوقات التي تستهزئ أو لا قائمة الآن هذا استهزئ بالله. لا ما أظن لهذا الثلاثين شرط على أن فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشخص، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشخص فلا يكون بذلك شاذرا، فيأتي نصاب تفريجي منه. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم انتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل يعتذر إليه يعتذر ماذا يقول له؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، يعني بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقط واقتصر وما سلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حقه ما في مانع. معلوم أنه صلى بيعه ما في شك أنه بيعه لأنه عفى عنه انفرح رسول بيعه بلا شك. لا ما يبقى وكلامنا فيما إذا كان سبق الرسول بعد وفاة. أما في حال حياتي فأمر إليه. قال عامر بن عمر وهو صحابي ومحمد بن كعب وهو ثابت وزيد بن أسلم وهو ثابت وقتادة ثابت. فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعض الاستدلال أن هذا الحديث مجموع من كلامه ما هو واحد انفرد به بل هو مجموع من كلامه وهذا يفعله بعض أئمة الرواه من الزهر ونحوه يحدثهم إماءة بشأن قصة من القصص كحديث الإحك مثلا فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر فيقول مثل دخل حديث بعض الجار أحدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أما أشبه ذلك حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضه. أنه قال رجل في غزوة تبوك أطراف الشام وقد كان في رجب حين طابت الثمار وكان مع رسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000 ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين رجع بمحو نصف العسكر حتى قيل إنه لا يدرى أي جيشين أكبر أن يرجع ولا اللي راح مما يدل على وقفة النفاق في تلك السنة وهي السنة التاسعة في آخر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل الناس إليه